الذي يعدنا الناس على بقية شرحه في هذا الدرس. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمين فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النجم إني أجد ريحها من دين أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا إفته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من ابتدى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديث متفق عليه. نحن شرحنا هذا الحديث وذكرنا خلفيات هذه الحادثة مما يتعلق بغزوة أحد، وبقيت بقية تتعلق بأمر الجهاد أرجعنا الحديث عنها إلى هذا اليوم. هذا النوع من الجهاد، الجهاد بالسلاح ضد العدو الذي يريد أن يؤذي دينا أو يؤذي أرضا أو يقتصر شيئا من مقدسات المسلمين، هذا الجهاد باب من أهم أبواب الشريعة الإسلامية، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن هذا الواجب الذي افترضه الله عز وجل على المسلمين هل يدخل في أحكام التبليغ أم يدخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية؟ ولعل البعض منا يقول: وما الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية؟ ما الفرق بين هذين النوعين؟ نجيب: هنالك أحكام شرعها الله عز وجل لكل فرد على حده، يعني تطبق على مستوى الأفراد، وهذه الأحكام أمر الله رسوله أن يبلغها محمدا صلى الله عليه أمر الله رسوله أن يبلغها الناس فردا يجب عليهم أن ينفذوها كما يتلقونها، لا واسطة بينهم وبين تنفيذها قط. تسمى هذه الأحكام أحكام التبليغ: السلام، الحج، الصوم، الزكاة، كلها من أحكام التبليغ. المحرمات: حرمة الخمرة، الربا، الفواحش، كلها من أحكام التبليغ، بمعنى أنها أحكام تنفذ على مستوى الأفراد. هنالك نوع ثاني من الأحكام الشرعية لا تنفذ على مستوى الأفراد، وإنما تنفذ على مستوى الجماعة.

إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة حدود، وقال أمر الأسرى إلى ما يراه رسول الله بوصف كونه نبيا أم بوصف كونه رئيس دولة؟ بل بوصف كونه رئيس دولة، لو أن الله خاطبه في هذا بوصفه نبيا لقال رسول الله يا رب أنا لا أعلم قل لي أبلغ الناس، لكن الله كلفه أن يسوس أمر الأسرى حسب ما يرى أنه مصلحة من أربع حدود بوصف كونه رئيس دولة. ما هي الحدود الأربعة؟ أن يبتديهم بمال، أن يمتن عليهم هكذا بدون شيء، أن يقتلها، أن يسترقها. أربعة حدود مكلف رسول الله بوصف كونه رئيس دولة وقائدا أعلى أن يرى الحل الأمثل لمصلحة الأمة ولمصلحة الدين من هذه الحلول الأربعة. ومعنى هذا أنه عندما يأتي بعد رسول الله إماما آخر من بعده لا يجوز له أن يقلد رسول الله في حرفية ما فعل. يقول الرسول في غزوة بدر ابتدى الأسرى بالمال، إذن هذا يجب إلى يوم القيامة، هكذا فعل رسول الله، أبتدوهم أنا أيضا بالمال وهي حكم إلى يوم القيامة. هذا الفهم خطأ وخطأ سليم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تصرف بهذا الشكل لم يتصرف بوصف كونه نبيا يطبق حكما ابلغه الله الا اياه، بل تحرك بوصف كونه اماما للامه ورئيسا للدوله فطبق ما راى انه المصلحه. الامام الذي ياتي من بعده عليه ان يجتهد كما اجتهد رسول الله، ربما راى ان الامر الان يقتضيه ان يقتله، ربما راى ان الامر يقتضي ان يسترقه، لان اتباع رسول الله في هذا الامر هو ان يتحرك ضمن المصلحه التي يراها في حدود هذه الحدود الاربعه التي شرعها الله. نذكر أيضا أمثلة حتى تتبلور هذه الأحكام، أحكام السياسة الشرعية في أذهاننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. العلماء بحثوا، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال هذه الكلمة قالها مبلغا عن الله حكم، إذن فهذا حكم شرعيا يبقى حيا إلى يوم القيامة. كل من رأى أرضا ميتة لم يستصلحها أحد، يملك أن يستصلحها بدون استئذان أحد ولا يملك أحد أن يمنعه. هذا إن قلنا أن كلمة رسول الله هذه من أحيا أرضا ميتة فهي له حكما تبلغه من الله ونقله الى الناس. لكن الامر فيما ذهب اليه جماهير الفقهاء ليس كذلك. الرسول بوصف كونه قائد الامه رئيس دوله، الله عز وجل امره ان ينظر الى هذه الاراضي الغير المستصلحه فينظر المصلحه في حقه. إن وجد أن يمكن الناس من أن يعمدوا إلى هذه الأراضي فيستصلحوها ضمن شروط وقيود محددة أوضحها الله تبليغا فعل ذلك، وإن رأى المصلحة أن تتولى دولة استصلاحها فعل أيضا ذلك. إذا الرسول عندما قال من أحيا أرضا ميتة فهي له قال هذا الكلام للناس وأعطاهم الإذن للتغيير بوصف كونه رئيس بينهم. ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ يترتب على هذا الكلام أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاء من بعد رسول الله لا يملك الناس في عهده أن يستصلحوا أرضا ميتة بمجرد الإذن النبوي السابق، بل لا بد من أن يسمع إذنا جديدا من الرئيس الجديد. من هو؟ أبي بكر. ولأبي بكر أن يأذن وأن لا يأذن. توفي أبو بكر وجاء عمر مرة أخرى الناس لا بد أن يتوقفوا حتى يسمعوا في هذا رأي جديد للإمام جديد واخر. واليوم أيضا لو أن إنسانا رأى في طريقه أرض موت لا غير مستصلحة تذكر كلمة رسول الله من أحيا أرضا موتة فهي له، حجر الأرض وذهب العمار وبدأ يستصلحها يبنيها يعمرها يصلحها كما يشاء هي نفسه. ونقول له ان رسول الله عندما قال من احيا ارضا ميتة فهي له لم يقل هذا بوصف كونه نبيا، قاله بوصف كونه رئيس دولة. وبما ان الذي يخلف رسول الله في الرئاسة الرئيس الذي يوجد الان، اذا فينبغي ان نعود اليه في هذا الموضوع. له ان يذهب وله ان لا يذهب. هل هناك داع الى مزيد من الامثله؟ عزم الامر اتبع الجهاد. الجهاد في سبيل الله بالسلاح من احكام الامامه والسياسه الشرعيه وليس من احكام التبليغ، لأنه من الأحكام الذي خاطب الله به الأمة كلها متعاونة، ولم يخاطب به فردا فردا كما خاطبهم بالصلاة فردا فردا. وبما أن الإمام يمثل جمهرة الأمة فلا بد من أن يكون هذا الحكم فيما يتعلق بالتحرك فيه وما يتعلق بوجوه تنفيذه آمرا إلى ما يراه إمام المسلمين أو رئيس الدولة كما يقال. هذا المعنى إذا تيمناه. ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على الفرق بين أن يكون الجهاد حكما تبليغيا أو حكم إمامة؟ لو قلنا ان الجهاد حكم تبليغيا فمن حقي اذا رايت ان اخرج غدا من داري مسلحا وان اذهب الى الحدود مثلا واذهب واجمع بعض اصدقائي وبعض مثلا اسرتي افراد اسرتي واعلن الحرب عليها وادخل معها في عراق، لو قلت هذا حكم تبليغ فمن الواجب علي انا مستقلا ان افعل ذلك، ومن الواجب عليك مستقلا دون رجاء اليك ان تفعل ذلك. نعم، لكل يرى في هذا الطريقه التي يهديه اليها عقله، ولكن الامر باجماع ليس كذلك. الذي يضع النقاط على الحروف في هذه الاحكام هو رئيس الدولة، كما أن الذي يضع النقاط على الحروف في أمر الأسرى هو رئيس الدولة. نعم، ولذلك يقول الفقهاء في أول باب الجهاد ما ينبغي لإنسان أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد أن يستأذن الإمام. من هو مثلا إلى كتاب مغني المحتاج الإمام الشربيني وهو يشرح كتابا من هذا الإمام النووي صاحب رياض السالكين، يقول في أوائل باب الجهاد ينبغي أن يستأذن الذي يريد أن يخرج إلى الجهاد ويستأذن رئيس الدولة، فإن صده ومنعه فليس له جهاد. سبب

إمام المسلمين موجود طبعا يجب أن يكون موجودا، لا بد أن ينصب للمسلمين إماما في كل عصر. لو أن الأفراد ما رجعوا إلى الإمام وأهل حل رأوا أن يذهبوا يخرجوا فيقاتلوا، أهل حل آخر قالوا والله نرى أن نلجئ الأمر، أهل حل ثالث أيضا فكروا أن نبدأ فيقاتلوا لكن لا غدا بعد أسبوع. وهكذا ما الذي يحصل؟ وإمامة أهل حالة الأمة لابد أن هذا التشاكل في هذا الاختلاف يجر وبالا خطيرا على الأمة. وما إذا لم تبقى لإمام المسلمين وظيفة، إذا هذا الأمر لم يرجع فيه إلى إمام المسلمين لم تبقى له مهمة قط. لكن الصلاة مثلا لم يتوجد من الناس مثلا أن يصلي في البيت يقول لا أريد أن أخرج إلى المسجد. يوصيه بوزر الله أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يجمع بين الصلاتين. وكل فرض على حدة ناس يستمعون في المساجد فيصلون اعطاء الزكاة، كيفية اعطاء الزكاة تجد كل واحد يدفعها بأسلوبه الذي يدعيه. هذه أحكام تمريضية خطب بها الأفراد فردا أسرة فردا أسرة فردا دون وساطة من رسول، بل وساطة الرسول عبارة عن تمريض فقط، لا يوجد أكثر من ذلك أبدا. هذا الكلام يجب أن نعيه. وربما قال قائل كما قيل من قبل، فلنفرض أن إمام المسلمين لم يشاء أن يعلم الجهاد، فوجدنا أن المصلحة تمر إلى إعلام الحرب. لو فرضنا أن إمام المسلمين غير مبال بهذه الشعيرة الإسلامية ماذا نفعل؟ لو فرضنا أن الأمر كان كذلك فالحكم يظل حكما من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، ولا يجوز للأفراد إطلاقا أن يتوليهم قفزا فوق إمام المسلمين إعلام حرب أو إعلام صلح إطلاقا. نعم الطريقة أن يحاول الحاكم أن يناقشوه يذاكروه يضغطوا عليه أن يراجعوه أن يأمروه بالمعروف يملكون هذا، لكنهم لا يملكون شيئا وراء هذا الأمر لخطورة هذا الأمر. هذا الأمر إنما يتم فيما لو كان تحت مظلة قيادة حتى تكون كلمة المسلمين مجتمعة واحدة، ومهما تساهلنا في اجتماع هذه الكلمة وأسباب فلا يجوز التساهل في اجتماع كلمة المسلمين. عندنا تتم المواجهة بين المسلمين وبين هذا، لابد من أن تكون كلمة المسلمين في هذه الحالة متدافعة، ولا تكون متدافرة إلا تحت مظلة الانصياع لما يراه إمام المسلمين أو رئيسه من الأعلى. الإمام مثلا فسق التعب لم يبالي بأمر الله، الباري عز وجل لم يحملنا جريرة ذلك أبدا، نذكره ننصحه نكلمه، ولكننا لا نملك من وراء ذلك سبيلا قط إلى أن نقوم نحن بما وكله الله عز وجل إلى إمام المسلمين. هذا الأمر إذا عرفنا ندرك أن الموضوع الجهاد له شقين، يعني حتى الشاب المسلم المتحمس اليوم ما يمكن في نفسه إذا ما بقيت له وظيفة، لا لك وظيفة ويا ريت الله يوفق نفسه كلها فيها. الجهاد قسمين، قسم يتمثل كما قال العلماء في أول باب الجهاد فصل كامل في إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس إلى الإسلام،

مخاصب عند الله أم لا؟ الباري عز وجل يعقب قطع، لأن الله يقول يأمر أهلك بالسلام واصطبر عليه، ولا يقول الله عز وجل ويؤكد هذا فيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو قال قائل، ممكن بعض الأخوة يسألون، أنا إذا بدي أنتظر لحتى أصلح بيتي ولحتى أصلح حالي موت، ما أكون وصلت فرصة للإصلاح البلد اللي أنا فيها؟ طبعا بعد اسم جواب المدينة زي يعني لو فرضنا أن هالغصة يلي بصدرك خشينا لك يعني وإن هو ما عايشي ما قدرت يا أخي تزكي نفسك، ما قدرت على أهل بيتك، روح يعني غير على البلد اللي أنت فيها. لو أني فشيت لك القصة وعطيتك فتوى يوم القيامة، هل ينجيك هذا عن الجريرة العظمى التي اقترفتها في جنب الله إن قصرت في حق نفسك وفي حق أهلك؟ هل تملك أن تقول لله عز وجل يا صحيح أنا لم أزك نفسي فأنا عشت مراقيا، عشت غافلا عن ذكري، عشت معجبا بنفسي، عشت متكبرا على الناس، وصحيح أنني أيضا لم أصلح أهل بيتي وأولادي، لكنني كنت كل يوم أجمع الناس في المساجد وأدعوهم إلى الله وأنصحهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، بل أكثر من هذا حملت السلاح وقاتلت في سبيلك كل فاسق وكل فاجر. ترى لو أنا وقفت أمام الله وقلت له هذا الكلام، هل سيقبل الله من ذلك؟ يقول إني كنت أولى بإصلاح نفسه. الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعين، هكذا يقول القانون الإسلامي، الأقربون أولى بالمعروف. نعم، أنا في الواقع سأرحل إلى الله وأنا أحمل على كاهن أوقارا من الآثام والمعاصي والجرائم. لذلك ماذا تريد أن أقول لك يا أخي؟ شيخ سامي يسألني مثلا بعض الإخوة، إذا أردنا أن ننتظر حتى نزكي أنفسنا سيدخل العدو دارنا وسيستف شأفتنا، ولم نصل بعد إلى الوقت الذي ينبغي أن نجاهد الله أن نجاهد فيه. هل هذا الكلام الذي تقوله تدميرا لك ألا تزكي نفسك؟ هل هذا ما كانه؟ إذا كان هذا ما كانه فالحقيقة هذا افتئات على دين الله عز وجل. معنى هذا الكلام أنني أرضى أن أكون مرائيا وأرضى أن أكون متكبرا على إخواني وأرضى أن أكون أن تكون الدنيا ملء قلبي حبا. نعم، أرضى بكل هذه الأمراض القلبية ولا أريد أن أنظف قلبي منها. نعم، ثم إني أنسي نفسي هذه المشكلة وأستعيد عنها بما أسميه الجهاد في سبيله. طيب، إذا جاءت في سبيل الله بهذه النفسية ماذا عسى أن يستفيد الإسلام من جهاده؟ الجهاد أساس الأول الإخلاص لله. والله إن لم تخلص لله ستكون مغبة الجهاد ضررا يعود إليه. فالذي لا يتقن استعمال سلاح، وفي كثير من الأحيان جهله بالسلاح يجعل القذيفة ترتد إليه بدلا من أن تقتل خصمه. فمن لم يسعى إلى تزكية نفسه لم يستفيد من هذا الجهاد شيئا. ننظر في هذا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أكيد بعض الأخوة يعجبون من هذا الكلام. ذكر الله يعني أن نجلس في حلقة ذكر أفضل من أن نقاتل في سبيل الله ونضع أرواحنا على أكتافنا. كيف هذا تسائل إنسان لم يعن معنى كلام رسول الله؟ معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه نصيحة يقولها رجل حكيم لشاب أرعن. اللغة العربية كلمة أرعن يعني إنسان له حاجة في ذهنه فهو لا يتصور شيئا غير هذه الحاجة. يقول المثل العربي: فلانا صاحب الحاجة أرعن لا يرم إلا قضاءه وما يستيقظ على ذلك. فلو فرضنا رأينا شابا أرعن يتمثل في ذهنه حاجة واحدة: زوجة يقدر يسكنها. دائما يتأمل في هذه الحاجة ويعيش في أحلامه معها. ما هي نصيحة الحكيم له؟ يقول له: أزل هذا الآن من ذهنك. الآن موضوع الزوجة يقدر، ضعهما على الرخ وتعال تشتغل في هذا العمل، تكسب من وراء ذلك مالا. كل شهر تأخذ 3,000 ليرة 4,000 ليرة، نعم تأخذها. أتقن هذه السمعة، يضع ذهنك في هذه السمعة وأتقنها، هذا خير لك الآن من الحديث عن الزوجة والدار ونحو ذلك. بحسب الزاوية هذا صاحب الحاجة الرعناء الأحمق يقول: شوف شوف على العمل، شوف شو أنا بالمال، أنا بدي زوجة، أنا أريد دارا أسكنها. نعم، يظن أن ذلك الشخص يصده عن حاجته ويحجبه عن هدفه، لكن لو فكر الإنسان لعله أن مفتاح الوصول إلى الدار، مفتاح الوصول إلى الزوجة، مفتاح بناء الأسرة، ما هو؟ المال. إذا ينبغي أن أستقبل بحسب الظاهر الآن موضوع الزوجة والمال وأدخل في غمار الدنيا حتى أجمع مالا. هذا ما يعمل يا رسول الله. أنت عندما تذهب إلى الجهاد بأي سلاح تذهب؟ بسلاح الإخلاص لله، التضحية في سبيل الله، بسلاح التفاني في سبيل ما يرضي الله عز وجل. هذا الأمر يحوزك إلى أساس لا بد منه، أن يكون قلبك خاليا عن الشهوات، خاليا عن الشهوات التي تصدك عن سبيل الله، أن يكون قلبك ليس فيه إلا حب الله عز وجل، أن تكون نفسك تحت قدمك، لا بد من هذا، وإلا فسوف يتحول جهادك إلى جهاد في سبيل نفسك، في سبيل هواك، وهذا ما يقع كثيرا. لازم لابد أن أطهر قلبي من الشياطين. نعم، لكن هل هذا يعني أن أسكن، أن أجلس فأعتزل 10 سنوات حتى أصل إلى هذا؟ لا أبدا، أسلك في الطريقين بآن واحد. فعلى المسلم أن يكون متجها اتجاها دائما إلى تزكية نفسه، إلى تطهير قلبه، إلى ملء فؤاده بحب الله، بتعظيم الله، بمراقبة الله، لا بد من ذلك. وإذا سعى الإنسان سعيه الحسيس المخلص إلى هذا، ممكن ب24 ساعة ربي عز وجل يهديه. مو ب24 ساعة، بشهر، بشهرين. ولماذا يعني أنت مستعجل؟ الرجل الذي يريد أن يقاتل ألا يدخل معسكرا حتى يحقق دورة تدريبية يتعود فيها على الأعمال العسكرية؟ فبحيث هذا العام لماذا لا تستطيع العام وكلنا يعلم أنه لا بد من هذا التدريب وتستطيع من هذا الإسلاميين في سبيل تزكية النفس إذا دام ستة أشهر أو دام سنتين؟ لماذا؟ لما نقول أن هذا فلان بيروح قاتل إلى بد ما يروح إلى معسكر من المعسكرات يتدرب التدريب المتكامل الكافي، قد يحوزه ذلك إلى ستة أشهر، قد يحوزه ذلك إلى عام، هل هنالك من ينتقد؟ أبدا. لماذا تنتقد إذا المدة التدريبية التي لا بد أن تمضيها في سبيل أن لا تقع في مغبة جهاد شكلي تزعم أنك تقاتل في سبيل الله وإذا بك تفتح عينيك وإذا أنت تقاتل في سبيل نفسك؟ هذا حق أيها الأخوة. ومع هذا فأنا واجب كمسلم أن أضع الواجبين في ذهني، أضع الواجب الجهاد وأقول إذا دعا الداعي حل على الجهاد أقول لبيك بالطريق الذي شرعه الله، وفي نفس الوقت أعد العدة لأننا مسلمان صادقا بالإسلام. نعم تماما. والله أنا عندما لا أقيم الإسلام في بيتي لا يمكن أن أقيمه في بلدي، والذي يعجز عن إقامة الإسلام خلقا وسلوكا في بيته أعجز عن أن يقيم الإسلام في قطره أو في مدينته، والذي تكون نفسه عزيزا عليه لا يريد أن يراها مجروحا، لا يريد أن يرى كرامته النفسية يعني متزلزلة، هذا الإنسان لا يملك أن يجاهد في سبيل الله أبدا، لأن كبرياء نفسه وقف في طريقه، بل لأن كبرياء نفسه تجعله يتلوى وينحرف كما تأمر النفس لا كما يأمر الله عز وجل. في يوم من الأيام تذكرت هذه القصة أسوقها من عبرة. في فترة قريبة التقيت بفئة من الشباب ودار حديث بيننا، وصل الحديث إلى تقويم أحداث مريرة وقعت في هذه البلدة منذ سنوات كلكم يعرفها. فقلت في تقويم لهذه الأحداث إننا عندنا نقوم لا نملك أن نضع إلا ميزانا واحدا، ميزان شرع الله. عندما أضع ميزان شرع الله وأضع هذه الأحداث في كفة هذا الميزان، أضع في الخطة الأخرى أوامر الله وقواعد الشرع، أجد أن هذه الأحداث كانت أحداثا خاطئة من أولها إلى آخرها جملة لا تفسد لا تتفق مع الشرع أبدا. وذكرت الأدلة على ذلك، وكم أعتقد الآن لو أن الإخوة الذين تورطوا في هذه الأخطاء وساقوا شبابا إلى هذه الأخطاء أعلموا متدافرين متفقين أننا قد أخطأنا وأننا نستغفر الله مما فعلنا وأننا نعلم أننا سنعود إلى حظيرة الشرع، لا نخرج عن سلطانه، ندعو إلى الله هذا واجبنا، لكن طبق المنهج الذي أمره الله أعتقد أن هؤلاء الإخوة الذين قادوا هذه الأعمال لو أنهم أعلنوا عن ذلك لانتهت المشكلة ولربما انتهت هذه الأزمة داخل البلدة وخارجها. فماذا قال لأحد هؤلاء؟ قال يعني المطلوب منهم أن يطأطئوا الرأس وأن يذلوا نفوسها وأن يعلنوا عن أخطائهم. هنا أريد أن أقول تلك هي ظاهرة المرض الذي أتحدث عنه. قلت أنك أن تناقشني في أن هذه الأحداث كانت خاطئة قبل. هذا كله في أنفسهم، ولكن انتهينا إلى إنكار بأنها كانت خاطئة. فإذا كانت خاطئة فما الذي يمنعك يا هذا من أن تعلم أنك قد أخطأت؟ أنت مسلم جنديا في سبيل الله، ألا ينبغي لهذا الجندي أن تكون نفسه قد تزكت مضروبا تدع نفسك تحت قدم؟ الرجوع عن الحق فبيحة عن الخطأ كبيرة، والتنادي في الباطل رذيلة. والله لئن كانت نفسياتنا هكذا صحيح أن هذا العمل كان مخطئا وكان عملنا خاطئا، لكن أنا لا أريد أن أذل نفسي، لا أريد أن أعلن أنني أخطأت. إذا فأنت منذ أن بدأت تجاهد إلى الآن إنما تجاهد في سبيل نفسك، أحق ما أقول أم لا؟ هذه حقيقة. طيب لو أننا كنا ندخل في دورات تدريبية من أجل تقوية جسومنا وتعلم حمل السلاح وتعلم كيفية المواجهة وسبل القر والفر، لو أننا كما ندخل هذه الدورات ندخل أيضا في دورات لنزكي أنفسنا من بعيناتها ولنجعل دين الله قصارى همنا وشرع الله قصارى أهدافنا، وتكون نفوسنا كأحذية في أقدامنا في سبيل أمر الله لا في سبيل شيء آخر. لو أننا فعلنا ذلك لما وقعنا لا في أخطاء ولما اشترينا هذه الأخطاء باستمرار، ولرأينا أن الأمة الإسلامية كانت كتلة واحدة متماسكة. إذن هذه هي البقية التي كنت أحب أن أنهي شرح هذا الحديث بها، وبعد ذلك سننتقل إلى الحديث الذي يليه إن أحيانا الله. الحمد لله رب العالمين.